بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الأول من كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي عليه رحمة الله. وقبل أن ندخل في الكتاب لابد أن نقف على عنوان الكتاب. الكتاب اسمه الفقيه والمتفقه، والفقيه على وزن فعيل وصف من الفقه، والمتفقه هو طالب الفقه، هذا كالعالم والمتعلم. فالعالم اسم فاعل من العلم، والمتعلم أي طالب العلم. والعلماء عندما يسمون كتبهم فإن هذه التسمية تكون مقصودة. إذن هناك علاقة بين الفقيه وطالب الفقه وبين هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب يعالج هذه المسألة، مسألة الفقيه أي المتمكن في الفقه، والمتفقه أي طالب علم الفقه. وهذا شبيه بكتب المتقدمين ككتاب العالم والمتعلم للزرنوجي. فالعالم يتكلم فيه عن ماهية العالم وصفات العالم وما ينبغي أن يتحلى به العالم، والمتعلم أي طالب العلم ما ينبغي أن يكون عليه من الخلال المحمولة وما ينبغي أن يجتنبه من الخلال المرذولة. وهذه المسألة حفي بها المتقدمون وكان اعتناؤهم بها عظيمة، مسألة العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرس مثل هذه الأبواب قبل أن يلج في أبواب العلم. الإنسان قبل أن يدخل في مسائل العلم وفنون العلم ينبغي أن يدرس له هذا الإطار المعرفي الذي يمثل له قاعدة الانطلاق. لأن المشكلة في طلب العلم ليس هي مشكلة الطلب، ولكن المشكلة في طلب العلم هي مسألة الأدب. فطالب العلم حاجته إلى الأدب أعظم من حاجته إلى مجرد الطلب. ولذلك عندما سنقرأ عناوين الأبواب فقط في هذا الكتاب سنقف على هذه المسألة. إذن هذا الكتاب الفقيه والمتفقه يعالج العلاقة بين الفقيه العالم والمتفقه أي الطالب. اثنين، القضية الثانية، هناك موضوع يعنى به هذا وهذا، وهذا الموضوع هو موضوع أصول الفقه. فالعالم في حاجة إلى علم الأصول لكي يوظفه في النظر والاستدلال، وطالب العلم في حاجة إلى علم الأصول ليتدرب به على تصور المسائل ويعرف به وجوه الأدلة فلا يكون مقلدا. فهذا الكتاب يشمل على أمرين، الأمر الأول الآداب، والأمر الثاني ماذا؟ الأصول. وبالتالي إن شاء الله سأذكر في منهج هذا الكتاب، في طريق تدريس هذا الكتاب، أننا لن نلتزم بترتيب أبواب الكتاب، لن نلتزم بترتيب أبواب الكتاب. الأبواب المتعلقة بالأدب والعلاقة بين العالم والمتعلم وأخلاق العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه تذكر مع بعضها، والأبواب المتصلة بعلم الأصول سواء التعريف أو الأدلة أو ما إلى ذلك، فهذا كله سيذكر مع بعضه إن شاء الله. أما مؤلف هذا الكتاب الفقيه والمتفقه فهو الحافظ البغدادي أحمد ابن علي عليه رحمة الله. وكلمة البغدادي نسبة إلى بغداد، وبغداد في ذلك العصر في القرن الرابع والخامس الهجريين كانت عاصمة الحضارة الإسلامية، ليس عاصمة الدولة، عاصمة الحضارة الإسلامية، موئل العلماء ومنبع العلم ومستقر الفقهاء والحفاظ والمحدثين، وإليها تنتهي الرحلة لا تبدأ منها، إليها تنتهي الرحلة. فأمل كل طالب علم أن يحط برحله في هذه البلدة التي كانت تغص بالعلماء والفقهاء والمحدثين والمتأدبين والمؤدبين والمؤرخين وما شاء الله. أما شيخنا الإمام الحافظ البغدادي عليه رحمة الله فقد ولد يوم الخميس، وهذا يوم مبارك من الأيام التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولد يوم الخميس في شهر جمادى الآخرة سنة 392 هجرية. انتبهوا لمسألة السنين، ولد سنة كام؟ 392 هجرية. ولد في قرية كبيرة بجنوب غربي بغداد، وكان أبوه خطيبا مفوها كبيرا في هذه القرية، فدرج ابنه على الخطابة كما درج أبوه أيضا على الخطابة، ولذلك لقب من سمية لقب بماذا؟ بالخطيب البغدادي، لقب بالخطيب البغدادي. فإذا كان أبوه خطيبا ويؤم الناس وكان مشهورا عنه العلم، إذا تبدأ رحلة طلب العلم منين؟ منين؟ من البيت. فبدأت رحلة طلب العلم من البيت، تلقفه أبوه فعلمه مبادئ العلوم وحبب إليه العلم ودفعه إلى علماء مصره فتعلم عليهم وتخرج على أيديهم. ثم اجتهد في الرحلة وهو ابن 11 سنة، 11 سنة، يعني بدأ رحلة طلب العلم وهو عنده 11 سنة. فسمع من علماء الفقه والحديث الكبار الموجودين في بلده، ثم بعد ذلك رحل إلى نيسابور ورحل إلى دمشق ورحل إلى بلاد كثيرة، واجتهد في طلب العلم حتى نيف على الأربعين، نيف أي زاد على الأربعين. وبعد رحلة الحج، وكانت هذه الرحلة في سنة 440 هجرية، يعني رحلته في فريضة الحج سنة 440 هجرية، لما يكون مولود 392 ورحلة الحج 440 هجرية، إذا سنه كم كم؟ كم؟ كم؟ 48 سنة. بدأ التصنيف بعد رحلة الحج، يبقى بدأ الإمام البغدادي في التصنيف العلمي بعد رحلة الحج، أي بعد أن كان عمره كام؟ 48 سنة. لما واحد يبدأ طلب العلوم عنده 11 سنة ويبدأ في التصنيف مثلا عنده 50 سنة، يبقى أخذ يتشبع بالعلوم كم سنة؟ ما يقرب من 40 سنة، يطوف الآفاق وينقر في الكتب ويتتلمذ على يد المشايخ، وكلهم من أكابر العصر. يعني مثلا لما يتتلمذ على أبي حامد الإسفرايني، ده كانوا يسمونه بالأستاذ لإحاطته بعلوم كثيرة، وتتلمذ على غير واحد من الحذاق والمتفننين الذين انتهت إليهم رئاسة العلوم في عصرهم سواء في الفقه أو في الحديث. فهذا الأمر يدل على ماذا؟ أنه لم يتعجل التصنيف، وإنما تأخر في التصنيف، وبالتالي ستجد مصنفات الخطيب البغدادي تمتاز بأمرين. الأمر الأول السعة مع العمق، السعة مع العمق. أحيانا السعة تؤدي إلى التسطيح، لما الإنسان تتعدد معارفه وعلومه يبقى إنسان مسطح. مسطح يعني إيه؟ يعني عارف من كل حاجة حاجة، بالضبط زي واحد عارف كل الحرف والصناعات، ولكن إذا اختبر في حرفة فإنه لا يكون متقنا لها، عنده فكرة عن كل شيء، لا مع إحاطته إلا أنه كان متعمقا فيها، فهذه صفة. الصفة الثانية مسألة عمق النظر مع قوة التجربة، يبقى رجل عنده نظر ثاقب وعنده تجارب عظيمة جدا. هذه المفردات استفادها من خلال رحلة طويلة في الحياة، ورحلة طويلة في ماذا؟ في طلب العلم. تجد الغصن الطري الذي لم ينضج بعد إما في الحياة وإما في العلم تجده خفيفا، وكلما تعمق في العلوم والفنون وكلما امتدت به السنون كلما كان ذلك أفضل له، لا سيما في التصنيف. فالتصنيف إخراج زبدة العقل للغير، ده التصنيف، يعني التصنيف إخراج زبدة العقل للغير. فكلما اتسعت العلوم، كلما تعمقت المعارف، كلما قويت التجارب، كلما كانت هذه الزبدة التي تخرج للغير أكثر وأعظم فائدة. ولهذا كان النهي عن التذبذب قبل التحصرم، إن الإنسان يتصدر ويصنف قبل أن يتقن العلم وأن يعرف حدوده. أما عن مذهبه فكان شافعيا، فكان شافعيا. وحقيقة تجد أن فقهاء الشافعية يعني فيهم أدب، يعني ربما تجد هذا الأدب يعني تجده قليلا في غيرهم ربما، فالعلماء كلهم متفاوتون في الفضل، لكن علماء الشافعية ربما تأثروا بشيخهم الأكبر الإمام الشافعي في مسألة الأدب. ولذلك تجد من أخلاق الحافظ البغدادي أنه كان خلوقا، كان ورعا، كان متواضعا، كان متبسطا، كان غضيض الطرف، كان لين العريكة، سبحان الله، كان حسن المحاضرة. دي كلها حاجات تدل على ماذا؟ على طيب خلق هذا العالم. هناك بعض الناس يوعرون على طلبتهم الأشياء، يقولك عشان نحافظ على العلم والحشمة العلم لابد ان احنا ند الطلبة دول بالايه؟ بالكرباج. يقولك عشان نعلمه الادب، فمثلا طالب يروح مثلا يخبط عليه يرزاه على الباب مثلا بالعشر ساعات، ولو انصرف يقول هذا طالب فاشل، لابد ان اعلمه الادب. يا الهي حنانيك، هناك من افضل منك، وددوا او توددوا الى تلاميذهم وكان فيهم الخير. فمسألة ترهيب الطلبة والإخشوشان في معاملة الطلبة ظنا أن ذلك يفيد في تأديبهم، لا أظن أن ذلك الأمر يكون مستقيما، لا سيما في هذه الأزمان. لو الشيخ عمل كده بلا وجع دماغ هيتنطط علينا على إيه؟ خيره في غيره وما إلى ذلك. فالأولى للعالم الفقيه إن هو يتبسط إلى تلاميذه ويحسن بهم الظن ويلين لهم الجانب والعريكة ليكون ذلك أوفق لهم وأفيد وأقبل لهم في تلقي العلم إن شاء الله. مهم جدا للفقيه والعالم أن يكون مؤدبا كي يؤدب تلاميذه، ففاقد الشيء لا يمكن أبدا أن يعطيه، وهذا حال إمامنا عليه رحمة الله. قال ابن الأثير في كتابه الكامل عن الحافظ البغدادي: كان إمام الدنيا في زمانه، كان إمام الدنيا في زمانه، وحق له ذلك، فالدنيا قد سيقت له ووضعت بين قدميه، ومع ذلك لم يلتفت إليها. لقد كان مقربا من الخليفة العباس، ومع هذا لم يوظف هذه الزلفة لتحصيل أمور دنيوية عاجلة. ولهذا ما شنع به على الإمام الحافظ البغدادي إنما هذا التشنيع لا يلتفت إليه. ودائما كلام الأقران في بعضهم البعض لا يقبل، فأعظم الذين حطوا على الخطيب البغدادي ابن الجوزي عليه رحمة الله، وليس لمثل ابن الجوزي أن يحط على الخطيب البغدادي، فالخطيب البغدادي أعلى منه حظا في العلم وأنفذ منه بصرا وبصيرا، وهناك أمور كثيرة لا سيما في مسائل الاعتقاد. لقد كان الحافظ البغدادي في عقيدته كان سلفيا، فلم يقع فيما وقع فيه غيره. فابن الجوزي وقع في مسائل ومخالفات عقائدية، هذه المخالفات نجى الله تعالى منها الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ما يقال بأنه عدا على كتب بعض أهل العلم فنسبها لنفسه، هذا الكلام لم يقم به دليل، بل إن الناظرة إلى مصنفات هذا الإمام يجدها سعة وكثرة وتنوعا. لقد ألف في الحديث كتابا، بل كتبا، فله كتاب السنن في الحديث، وله كتاب في أطراف موطأ الإمام مالك، وله كتب في الثلاثيات والرباعيات، وهذا كله متعلق بالحديث. له كتب في النقد الحديثي وفي علم الرجال، له كتب في المصطلح، له أجزاء حديثية، وله كتب في الفقه، فله رسالة لطيفة في إبطال نكاح من لا ولي له، وله كتب أخرى مصنفة في الفقه، وعندما سنقرأ في هذا الكتاب سنجد نظره الفقهي وكيف أنه فقيه، ليس محدثا وليس إخباريا فقط وليس مؤرخا فقط، وإنما هو أيضا فقيه وأصولي، بل إن له كتبا في التاريخ كتاريخ بغداد للحافظ البغدادي، ومصدر مهم جدا يحتاج إليه طالب الحديث والفقه، بل يحتاج إليه طالب المعرفة والعلم مطلقا. وله أيضا كتب حتى في الأدب، في الأدب فله كتاب البخلاء وغير ذلك من الكتب. هذه الكتب التي تقترب من 100 كتاب المطبوع منها والمخطوط، هل يمكن أن يكون عاديا في هذه الكتب، فسرق هذه الكتب جميعا، وسرقها ممن؟ هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، لا نلتفت إلى هذا الكلام. فخلاصة القول أن مذهبه كان شافعيا، وتأثر بالإمام الشافعي في أدبه، ومع هذا لم يكن متعصبا للمذهب الشافعي. وسنجد في قراءة هذا الكتاب كيف أنه خالف الإمام الشافعي في بعض المسائل، وسنتعلم كيف يخالف بالطريقة الحسنة بعض الناس إذا أوقفه الله تعالى على مخالفة علمية لعالم أو ما إلى ذلك، طار بها وأفرد لها مصنفا القول الجلي فيما فات الإمام من كذا وكذا وكذا، لأبي منصور مش عارف إيه الأثري السلفي المش عارف، سبحان الله، ويطير ويجعل لهذه المخالفة اليسيرة أجنحة وألسنة وأنيابا وأيد وأرجل. الإمام خالف الإمام الشافعي في مسائل عدة، ولكنه كان مؤدبا في عرض المسألة، ومؤدبا في المناقشة، ومؤدبا في المخالفة. سنتعلم أدب التعامل مع الأكابر والأئمة بطريقة عملية. لم يكن متعصبا، فالتعصب آفة ومرض فتاك، آفة ومرض فتاك. وبعض الناس يسمون التعصب بغير اسمه، يسمونه التزاما، التزاما بالضبط، يقول لك هذا مش خمرة، ده ويسكي، المحرم هو الخمرة، النصوص أتت في الخمرة، ولكن لم يجد هناك نص في الويسكي، فنحن لا نشرب الخمر وإنما نشرب الويسكي. سبحان الله، بعض المنحرفين يقولون نحن نكره التعصب ولكن نحن نقبل الالتزام. نقول لهم الالتزام بالنصوص الشرعية؟ يقول لا، فهناك التزام حزبي وهناك التزام فقهي. فإذا ذهب الأكابر إلى قول فينبغي أن نلتزم بقولهم، فهم أعلم منا وهم أتقى لله تعالى منا، ولا يمكن أبدا أن يقعوا في خطأ. ما هذا؟ إنه التعصب بعينه وإن سموه بغير اسمه. الإمام البغدادي مع أنه من علماء المذهب الشافعي، إلا أنه خالف الإمام الشافعي في مسائل واضحة، وناقشه مناقشة جميلة رائعة، ولم يقبل بما يقول به هؤلاء المتعصبة الذين هم سبب في نكبة هذه الأمة. مرض عليه رحمة الله سنة، وكان ذلك في سنة 463، واشتد به المرض في رمضان، وتوفي عليه رحمة الله في شهر ذي الحجة من سنة 463 عليه رحمة الله. منهجنا في هذا الكتاب إن شاء الله لن نلتزم بترتيب الأبواب، وإنما سنبدأ بالأبواب المتعلقة بالفقيه والمتفقه، وهذا عنوان الكتاب، ثم نثني بعد ذلك بالمادة العلمية التي يحتاج إليها الفقيه والمتفقه، وهي مادة أصول الفقه. وعند عرض مادة أصول الفقه لن نلتزم أيضا بترتيب أبواب الكتاب، وإنما سنعيد الترتيب كما ستعلمون إن شاء الله في محله. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونبدأ الكتاب من المجلس القادم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الحضور، وأن يطيل في أعمارهم كما أطال في عمر الإمام البغدادي، طولا في العمر وصلاحا في العمل وقبولا في الخير. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.